الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فإن الحق بغية وجازة المؤمن، ومصير المؤمن دائما إلى اتباع الحق واتباع الحكمة. وإنما وجد المؤمن الحق والحكمة لازمه أن يتبع هذا الحق وأن يتبع هذه الحكمة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. بالنسبة لهذا الحوار الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يوفقنا جميعا إلى اتباع الحق وأن يثبتنا ويهدينا، أقول هذا الحوار حوار بين أهل السنة وأهل الشيعة للوصول إلى كلمة سواء، لعل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا على خير ووفقنا إلى ما يحب ويرضى. والمتحاورون الآن هم أربعة، كل سيعرف بنفسه للحاضرين، وستكون طريقة الحوار بأن تخصص 10 دقائق لكل مجموعة، وهم بالخيار يعني أيهما يتكلم، ثم بعد ذلك تترك يعني دقائق للحضور إذا أرادوا المشاركة كسؤال لا كشرح وتعليق، وإنما إذا أراد الحضور أن يوجه سؤالا لأحد الطرفين فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. وسيستغرق الحوار ساعتين من الآن، يعني 9:30 إلى 11:30 إن شاء الله تعالى، وسيكون مدار الحديث على التوحيد كما تم الاتفاق عليه في الجلسة الماضية، وإن جدت أمور أخرى فلا مانع إن شاء الله تعالى. ورجاء يعني من جميع الحاضرين عدم التدخل وعدم الكلام أثناء الحوار، وكذلك قلنا أنه ستكون يعني فرصة لمن أراد أن يشارك يكتب مشاركته يعني سؤاله الذي يريد أن يسأل يكتبه في ورقة حتى إذا جاء وقت مشاركتكم تفصحون عن ما تريدون. فالقصد نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وأعرف بنفسي أخوكم عثمان بن محمد الخميس. وأخي أعرف نفسك الرحمن بن عام. شيخ عثمان الأجهزة يحل المصانع والله يا ريتي والله جزاكم الله خير، خطونا صانع الأجهزة بالتغريب زاك الله من الميكروفون عشان يصير صوت قوي من الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، كان بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، زينة الخلائق أجمعين، حبيب إله العالمين، المصطفى الأمجد، الرسول المسدد، أبي الزهراء أحمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه المنتجبين الميامين، أما بعد، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب أيضا بأبي محمد الشيخ عثمان خميس وضيفه الكريم إن شاء الله. ولا مزيد عندي على ما قدمه الشيخ عثمان خميس، فقد أحسن وأجاد. موضوع الأساسي هو موضوع التوحيد، إن شاء الله سوف أدخل في صلب الموضوع، لكن عندي مقدمة بسيطة، وهناك بعض الأوراق سوف توزع الموجودين إن شاء الله. في المرة السابقة الشيخ عثمان خميس حينما استدلينا عليه في روايات وأحاديث موجودة في الصحاح بالنسبة إلى روايات القدم، أن الله تبارك وتعالى يجعل قدمه أو يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط، أخوكم محمد زكريا والأخ بحيدر مهدي زكريا، وإن شاء الله بس نحدد مثل ما قال الشيخ عثمان الخميس الوقت، يكون واحد مش من طرفنا واحد من طرف الأخوة، فإن شاء الله الأخوان عندكم إن شاء الله نسكنكم بالوقت. يعني الآن 9:30 هو سيبدأ أبو يوسف الآن له 10 دقائق، من يحسبها؟ صلوا على محمد وعلى محمد. في المرة السابقة كما قلت لكم قبل قليل الشيخ عثمان الخميس حينما استدليت عليه روايات موجودة في كتب أهل السنة بالنسبة إلى القدم ووضعها في جهنم حتى تقول قط قط، الشيخ عثمان الخميس قال أن مثل هذه الروايات موجودة أيضا عند الشيعة، وأتى ببعض المصادر، فمثلا المصدر الذي جاء به واستدل به علينا كتاب الميزان، تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رحمه الله تبارك وتعالى. الآن سوف توزع الأوراق، هذه الأوراق مصورة من الكتاب مباشرة، صورة مصورة من الكتاب، ونريد أن نعرف هل ما نسبه الشيخ عثمان الخميس للسيد طباطبائي صحيح أم لا؟ أما هل هذه هي الأمانة العلمية في النقل أم لا؟ وسوف يرى الجميع هذه الورقات إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن سوف أسمعكم ماذا قال الشيخ وتتابعون معه في الورقة إن شاء الله حتى يتبين لكم مدى مصداقية النقل. عندكم في الصفحة العبارة المضللة هي العبارة المكتوبة. العبارة المضللة هي العبارة المكتوبة إن شاء الله، وسوف نتابع معا ونرى هل هذه هي الأمانة العلمية في النقل الذي يشبهها الجميع أم لا. وهذا الطبري في تفسير الميزان وهو أصول الأمة كما طلب أخونا أبو حيدر أنه يقول لنا أصولي. أقول بعد أورد حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قدم قدم وكرمك ولا يزال جنتي حتى ينفي الله لها خلقا آخر فيسكنهم في قصور فجنة. إلى هنا الشيخ عثمان الخميس أكمل القول لكنه بدر. إذا رجعنا لهذه الصفحة من الكتاب سوف نجد قال السيد الطبري رحمه الله تبارك وتعالى وفي الدر المنثور، والمعلوم أن الدر المنثور كتاب لجلال الدين السيوطي، وفي الدر المنثور أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير والمردوي والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى تضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة. طبعا هذا الكلام ما نقل الشيخ عثمان. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فصول الجنة. كلام السيد الطبائي ما انتهى. للأسف الشديد الشيخ عثمان الخميس بدر السيد الطبائي قال في الحوض أقول وضع القدم على النار وقولها قط قط مروي في روايات كثيرة من طرق أهل السنة. فهل لنا أن نعرف لماذا الشيخ عثمان الخميس بتر قول السيد الطبائي وانسب له قولا لم يقل؟ هذا الأمر إن شاء الله سوف يعقب عليه الشيخ عثمان الخميس في المداخلة القادمة إن شاء الله. هذا أولا. أما ثانيا موضوع جدا مهم موضوع المجسمة، هل هناك فعلا أناس مجسمة وهل هناك من العلماء من جسم الله تبارك وتعالى؟ ونحن لا نشمل، لا نقول كلهم يجسمون، لا، هناك من يجسم الله تبارك وتعالى، ونريد أن نعرف ما حكم المجسم عند الشيخ عثمان الخميس. كتاب اسمه أبطال التأويلات في أخبار الصفات لأبي يعلى محمد بن حسين محمد الفراء الحنبلي. هذا الكتاب في الجزء الأول صفحة 189 عن عبيد بن حنين قال بين أنا جالس في المسجد إذ جاء قتادة بن النعمان فجلس يتحدث وثاب إليه ناس فقال انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد فأخبرت أنه اشتكى قال فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا عليه وجلسنا فرفع فتاة يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة فقال أبو سعيد سبحان الله يا ابن أبي أوجعتني قال ذاك أردت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع رجليه على الأخرى إن الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا فقال أبو سعيد لا أجرمه الله لا أفعله أبدا قال أبو محمد الخلال هذا حديث حديث إسناده كلهم ثقة وهم مع ثقتهم شرط الصحيحين مسلم والبخاري. فهل تعتقد يا شيخ عثمان أن الله تبارك وتعالى مستلقي ويضع أحدى رجليه على الأخرى عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا؟ طبعا لم ينفرد أبو يعلى الفراء بهذا القول، وأيضا صحح حديث الاستلقاء عبد المغيث الحنبلي كما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء. فنريد إن شاء الله تبارك وتعالى من الشيخ عثمان الخميس أن يعطينا مثلا هل هذه الأحاديث صحيحة كما سمعتم، وهل هو يعتقد بها أم لا، وما حكمه بمن يعتقد بمثل هذه الأمور. طبعا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ترجمة عبد المغيث ابن زهير بن زهير العلوي الشيخ الإمام المحدث الزاهد الصالح المتبع بقية السلف إلى أن يقول وصحح حديث الاستلقاء. ابن أثير قال ابن أثير في كتابه في أحداث سنة 458 وفي شهر رمضان منها توفي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي اللي هو صاحب كتاب أبطال التأويلات ومولده سنة 830 وعنه انتشر مذهب أحمد رضي الله عنه وكان إليه قضاء الحريم ببغداد بدار الخلافة وهو مصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة وترتيب أبوابه يدل على التجسيم المحض تعالى الله عن ذلك. وكان ابن تميم الحنبلي يقول لقد خري أبو يعلى الفراء على الحنابلة خية لا يغسلها الماء. الكامل في التاريخ الجزء الثامن صفحة 378 حوادث سنة 458. الآن نريد من الشيخ عثمان الخميس أن يحكم على هؤلاء الذين جسموا الله تبارك وتعالى، هل فعلا عنده أن الله تبارك وتعالى مستلق ويضع أحدى رجليه على الأخرى؟ لا أدري، وأتمنى من الشيخ عثمان الخميس إن شاء الله تبارك وتعالى أن يفيد الجميع في إجابته إن شاء الله. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، فقد اجتمعنا في الجلسة السابقة مع الأخ أبي يوسف والأخ أبي حيدر وقال الحديث حول مواضيع من التوحيد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أيضا هذه الجلسة وأن نصل إلى خير ما يريد الله تبارك وتعالى. طبعا بدأ أخونا أبو يوسف رضى الله بذكر ما ذكرناه عن طباطبائي في ميزانه، والأمر كما ذكر فعلا نحن ذكرنا هذا الحديث نقلناه من الطباطبائي وقلنا أورده الطباطبائي في ميزانه ولم نكتب على الطباطبائي، وهو أورده في ميزانه وقلنا أورده في ميزانه. أما كون الطباطبائي قال بعد ذلك أنه يرويه أهل السنة في كتبهم فهو نقله عنهم، فهو نقله عنهم ولم يعلق عليه، وإنما قال رواه أهل السنة في كتبهم، وهو أيضا ذكره في كتابه. فنحن قلنا ذكره الطباطبائي في كتابه الميزان، والأمر كما ذكرنا وقد ذكره الطباطبائي في الميزان. أما بالنسبة لما سأل عنه من حكم المجسم والتجسيم وشبه ذلك، فأهل السنة يبرؤون من التجسيم ومن المجسمين، ولا يقولون بالتجسيم، بل يرون أن هذا الكلام ضلال محض، وأول من قال بالتبسيم كما هو معلوم هو هشام بن الحكم الذي هو تلميذ أو يدعي أنه تلميذ الباقر والصادق، وهو أول من قال بالتبسيم. وفي هذا يعني نصوص كثيرة عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتب الشيعة تثبت هذا. هذا كتاب التوحيد لابن بابويه الذي يسمى عندهم في الصدوق. هذا ابن بابويه يقول عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت هشام الحكم يروي عنكم أن الله جل وعز جسم صمدي. وأيضا وهذا في صفحة 98 كتاب التوحيد. وكذلك عن محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام الجواليقي، وحكيت له هشام قول هشام الحكم إنه جسم، فقال: إن الله لا يشبه شيء، أي فحش أو خناء أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة من خلقه. فقضية الجسم والتجسيم هذه يعني أول من قال بها هو هشام الحكم، الذي هو من كبار رواة وعلماء الشيعة في زمنه، وهو الذي قال بهذا عن رب العزة تبارك وتعالى. وأما الحديث الذي ذكره هو حديث باطل منكر، وفيه كما يعني في الإسناد عند أبي يعلى محمد بن فليح عن أبيه، وكلاهما متكلم فيه. فالقصد أن الحديث ضعيف منكر، وقد ضعفه الألباني وغيره من أهل العلم وحكموا عليه بالنكارة. والحديث الذي ذكره وفيه أن الله يضع رجل على رجل ويقول لا ينازعني أحد هذه الصفة، هذا حديث منكر، وقد ذكره الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والمنكرة. وأما كون عبد المغيث صححه أو الخلال ذكر هذا، فنحن لله الحمد والمنة يعني لا نتبع الرجال، فإذا أخطأ الخلال نقول أخطأ وهذا الحديث باطل لا يصح. وكذا إذا ذكره أبو يعلى أو ذكره أو صححه عبد المغيث، فلله الحمد والمنة عندنا منهج واضح في الحديث، وقد طلبت منهم في الجلسة الماضية أن يذكروا لنا منهجهم في الحديث وكيف يصححون الأحاديث. ونحن لله الحمد والمنة الأمر واضح عندنا، ما صح سنده بنقل العدة الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ومن خلال هذه القواعد نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، بينما لا نجد هذه القواعد عند الشيعة الاثنى عشرية، وإن وجدناها فهي كلام على ورق لا يطبق على أرض الواقع. فإذا بالنسبة لسؤاله نقول لا نقبل هذا الحديث، فهو حديث باطل منكر، ولا نقول بالتبسيم ولله الحمد والمنة، بل أهل السنة ينفرون من هذا القول ويقولون بالكفر من يجسم الله أن يشبهه بخلقه سبحانه وتعالى. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني أن التوحيد كما ذكرنا في الجلسة الماضية ونعيد ونكرر مرة ثانية في جلستنا هذه، إن التوحيد الذي طالبنا إخواننا أبا يوسف وأبا حيدر أن يتكلم فيه هو التوحيد بشكل عام، وطلبنا منهم الكلام في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بينما لا نجدهم يتكلمون إلا عن توحيد الأسماء والصفات ويدعون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ونحو الله الحمد والمنة لا هذا ولا ذاك نفره منه، نتكلم في هذا وهذا وذاك. وقد ذكرنا لهم أنه في الدرس السابق أو في الجلسة السابقة ذكرنا لهم أن إنكارنا على الشيعة هو استغاثتهم بغير الله تبارك وتعالى ودعاءهم لغير الله تبارك وتعالى. نرى أنهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله سبحانه وتعالى ويتعاطون السحر والضرب حول القبور وغير ذلك من الأمور الشركية المنكرة التي ننكرها عليهم. وهم إنما يتعلقون كما سمعتم الآن مثلا وكما كانت الجلسة السابقة يتكلمون بأحاديث الصفات ويستدلون بأقوال المعتزلة والأشاعرة على صحة مذهبهم، وهذا غير صحيح، بل إن معتقد أهل السنة والجماعة واضح جدا في هذه المسألة. والعجيب في هذا الأمر أن جميع آيات الصفات وأحاديثها التي ينكرونها على أهل السنة والجماعة إنما هي موجودة في كتبهم. وقد ذكر في الجلسة الماضية قضية الشاب الأمرد وكيف أن أهل السنة يقول إنهم ذكروه وغير ذلك. وهذا كتاب التوحيد لابن بروين القمي صفحة 103. حتى تعلموا أن هذا الأمر إنما يقولونهم في كتبهم. فعن يعقوب السرات قال: قلت لأبي عبد الله إن بعض أصحابنا يزعم أن لله صورة مثل صورة الإنسان. يقول بعض أصحابنا. وقال آخر إنه في صورة أمرد جعد قطط. فخر أبو عبد الله ساجدا ثم رفع رأسه وقال: سبحان الله الذي ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به علم. فالقصد أن القول بالتجسيم والقول بالشاب الأمرد والقول بهذه الكفريات الشنيعة إنما نجدها في كتب الشيعة الاثني عشرية، وهم يصرحون بها في كتبهم كثيرا. ولذلك نحن الذي نريده أن يجاب عنه في هذه الجلسة مسائل ذكرناها في الجلسة الماضية، من الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، من استعمال الشرك والدعوة إليه، من استعمال السحر والدعوة إليه، من الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا صوره كثيرة جدا من صور الغلو عندهم، حتى إنهم يعني قالوا في كثير من الآيات التي يسأل الله فيها أو يدعى الله فيها يكفينا منها قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، قال لئن أشركت بولاية علي. إلى هذه الدرجة، لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بولاية علي رضي الله عنه وأرضاه. وهنا هذا الجنابذي في كتاب بيان السعادة يقول في قول الله تبارك وتعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في علي رضي الله عنه. وكذلك هذه التي قلنا: لئن أشركت ليحبطن، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: لئن أشركت بولاية علي، وهي تعريض بالإمامة بإشراكهم بالولاية، ولكنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في تهديده الأمة. وما قدر الله حق قدره، أي ما قدر عليا حق قدره والعياذ بالله. هذا الذي نحن ننكره عليهم ونقول لهم هذا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، بينما يأتينا بأحاديث يعني ضعيفة جدا وينسبها أو يجعلها عقيدة لأهل السنة والجماعة. أين قال أهل السنة والجماعة إن الله تبارك وتعالى جسم كالأجسام؟ أو قالوا إن الله تبارك وتعالى يضع رجلا على رجل؟ إلا ما روي في هذا الحديث المنكر الباطل الذي استدل به وذكره الآن. وقد ذكر أخونا أبو حيدر أي والله عندما تكلمنا عن الحديث وقلنا أن هذا الحديث ضعيف وإن كان في صحيح مسلم، وقد سألنا قبل ذلك عن صحيح مسلم يعني هل في حديث، فقلنا له إنه صحيح كله، وهذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. وإذا قال القاضي عياض وغيره، لو قال رجل إن امرأته طالق إن لم يكن مسلم كله صحيحا، فقد لا تطلق. هذا هو الأصل. ولكن هناك أحرف يسيرة في صحيح مسلم يتكلم فيها أهل العلم، والمقصود بالأحرف اليسيرة هي أحاديث يسيرة كما هذا الكتاب والإلزامات والتتبع، وهي أحاديث تتبعها الإمام الدارقطني على مسلم وعلى البخاري، لأنه أبى الله تبارك أن لا يتم إلا كتابه. وهذا يقول الأخ الشيخ خليل إبراهيم والأخاطر في كتابه مكانة الصحيحين، وهذه الأحاديث المنتقدة قليلة ويسيرة بالنسبة لما في الكتابين. فقد قال ابن صلاح رحمه الله تعالى في معرض الحديث عن إفادة ما رواه الشيخان العلم اليقين، قال: سوى أحرف يسيرة، يعني حديث يسيرة، كما قال إشارة لتقليل ما ضعف من أحاديث الصحيحين. فإذا ضعف حديث أو حديثين من مجموع 4000، فلذلك يقول العلم صحيح كله. وقال أبو حيدر، قال: هذا الكلام أول مرة أسمع أن واحد يقول أن في مسلم حديث يعني ضعيف أو متكلم فيه. فهذا نقوله الحمد لله موجود في الكتب، وكتاب الدارقطني وغيره الغساني والدمشقي أكثر أشهر من أن تذكر، والله أعلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة للأحاديث التي أوردتها قبل قليل من كتاب أبطال التأويلات وتصحيح أبو محمد الخلال وابن غيث الحنبلي وغيرهم، أنا أريد هؤلاء فقط. أنا أعرف أن الألباني قال منكر، لذلك قلت في مستهل حديثي أن لا أعمم على الكل أنها مجسمة، هناك فئة معينة. نعم، أنا أريد الخلال عبد المغيث الحنبلي، أبو يعلى الفراء، ما حكمك فيهما أو فيهم؟ لذلك قلت لك في بداية الأمر، ما حكم المجسمة عندك؟ أنت اكتفيت بقولك أخطأ شخص يجسم الله تبارك وتعالى ويجعل له حد فقط، أخطأ هذا الأمر، يعني يراد تفصيل أكثر منك يا شيخ. أما بالنسبة إلى قولك بأن أول من جسم هو هشام بن الحكم، أقول يعني يا شيخ، أنا يعني أين أنت من أقوال علمائنا؟ فمثلا يقول زعيم الحوزة العلمية السيد الخوي رحمه الله تبارك وتعالى في نسبة التجسيم إلى هشام بن الحكم مثلا، أن هذه الروايات في أجمعها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، ووجه الضعف في غير الرواية الأولى ظاهر، وأما الرواية الأولى فإنها أيضا ضعيفة، فإن راويها علي بن أبي حمزة وهو البطائن فإنه المعروف، ولا سيما أن الراوي عنه صفوان بن يحيى، وهو الذي روى كتابه على ما مر في ترجمته على أنها معارضة بما دل على أنه لم يكن قائلا بالجسم، معجم جاء الحديث الجزء 19 رقم 13329. وقال أيضا: وإني لأظن أن الروايات الدالة على أن هشاما كان يقول بالجسمية كلها موضوعة، وقد نشأت هذه النسبة عن الحسد، كما دل على ذلك رواية الفشي المتقدمة بإسناد عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: سألت أبا الحسن رضا عليه السلام عن هشام الحكم، قال: فقال رحمه الله كان عبدا ناصحا، وأوذي من قبل أصحابه حسدا منهم له، معجم جال الحديث 19 صفحة 294. وكذلك رد علامة المجلسي على من نسب القول بنسبة القول للهشامين بالتجسيم، قال: لا ريب في جلالة قدر الهشامين وبراءتهما عن هذين القولين، وقد بالغ السيد المرتضى قدس الله روحه في براءته ساحتهما عما نسب إليهما في كتاب الشافعي، مستدلا عليها في دلائل الشافعية. وهذا في بحار الأنوار الجزء 44 صفحة 288. وأيضا لكي لا أنسى موضوع تفسير الطباطبائي، نحن نشكل عليك يا شيخ أنك لم تأتي بقول الطباطبائي، فالموضوع واضح، إما أنك نقلت من كتاب نقل عن السيد الطباطبائي في الميزان، أو أنك بدرت قول السيد الطباطبائي والأوراق وزعت على الجميع وسمعوا بأنفسهم كيف أنك بدرت قول السيد الطباطبائي. والمسألة لم تقف فقط على موضوع الاسترقاء وضع الرجل على الأخرى، طبعا موضوع الآخر إن شاء الله، بس أرد على الروايات اللي جاء بها من كتب المهوين. فأتمنى من الشيخ أن يأتينا يعني بأسانيد هذه الرواية إن شاء الله في المداخلة القادمة، يأتينا بأسانيد هذه الرواية. طبعا هناك مسألة أخرى جدا مهمة، هي مسألة الحد لله تبارك وتعالى. فهل لله تبارك وتعالى حد؟ هل يحد الله تبارك وتعالى؟ يرى ماذا قالوا بعض علماء أهل السنة. فمثلا قال عثمان بن سعيد الدارمي: ولله تعالى حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله، ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان درء التعارض العقلي والنقل الجزء الثاني صفحة 57 وبيان تمييز الجهمية الجزء الأول صفحة 472 والجزء الثاني صفحة 158. فنتمنى أيضا من الشيخ عثمان أن يبين هل فعلا الله تبارك وتعالى له حد معين؟ والله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهو خالق المكان والزمان، فهذا أمر عجيب حقيقة. ومسألة التسليم واضحا عند البعض وخصوصا أبو يعلى الفراح، ونوه على ذلك ابن كثير ابن الأثير قبل قليل كما نقلت لكم. قال أبو يعلى: اعلم أنه غير ممتنع إطلاق في عليه سبحانه كما لم يمتنع إطلاق الوجه واليد والعين، كما أن الله تبارك وتعالى له وجه ويد وعين، أيضا له فم. أبطال التأويلات الجزء الثاني صفحة 387 رقم 362 64. الرواية تقول في فم، هو كلام الرواية في فم يعلم. إيه قال في فم يعني أبو يعلى كان أبو يعلى خلي كان. إيه ماشي. عيد الأخ سعيد. قال أبو يعلى الفضاء: اعلم أنه غير ممتنع إطلاق الفي عليه سبحانه. طيب. كما لم يمتنع إطلاق الوجه واليد والعين. أبطال التأويلات الجزء الثاني صفحة 387. ويتم الكتاب موجود عندي تشوفه نفسك. أما موضوع السحر الذي تكلم عنه الشيخ عثمان، لا أدري أين وجد هذا السحر. يورينا أين وجد هذا السحر يا شيخ عثمان؟ أتمنى منك إن شاء الله أن تبين الأخوة. أما موضوع التوسل مثلا راح تكلم مواضيع كثيرة جدا وشيخ عسر أي ضرب فنجحنا مو مشكلة ثلاث دقائق هذا خليها بعدين لا بس أتنازل فيها حق الشيخ لا لا لا مو مشكلة لا خلي تكلم الشيخ بعد 3 دقائق سوى لنا الكلام عشان تحط الشبهات كلها على الشيخ وعلى ما يرد شوف الشباب تفضل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سأل سؤالين ثم قضية موقفنا من الخلال وعبد المغيث والفراء ما حكم هؤلاء وقد جعلوا لله حدا أولا حتى لا ندخل في مواضيع يعني هي من علم الكلام قضية الحد والجسم وغيرها هذه قد ذكر أهل العلم أن الحد والجسم والجهة هذه الأشياء لا تثبت لله ولا تنفى عنه سبحانه وتعالى وإنما يقال للمتكلم في هذه ماذا تريد من هذه الكلمات المجملة كلمة الحد والجهة والجسم يقال له ماذا تريد بنفي الجسم أو إثبات الجسم هل تريد أن الله جسما كالأجسام؟ أن الله جسم كالأجسام هذا كذب وزور وإذا أراد أن الله ليس بجسم أي ليس له صفات هذا أيضا كذب وزور فلا بد أن يستفصل من هذه الكلمات التي لم يرد فيها الشرع فالله تبارك وتعالى ما أثبت الجسم ولا نفاه ولا أثبت الجهة ولا نفاه ولا أثبت الحد ولا نفاه ولذلك أهل السنة والجماعة يقفون عندما ذكر الله تبارك وتعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقط لا يخوضون فيما لا علم عندهم به لا في نفي ولا في إثبات ولذلك قوله ما حكم هؤلاء الخلال عبد المغيث والفراء رحمه الله تبارك وتعالى نقول هؤلاء علماء وفي هذا الحديث في تصحيح هذا العلم أخطأوا في تصحيح الحديث وذلك شبهة وقعت أو غير ذلك فهذا خطأ في تصحيح الحديث لكنهم لم يقولوا إن الله كالأجسام كالإنسان وغيره وإنما ذكروا الصفات. وهو إذا كان يقول أنه بإثبات الرجل لله تبارك وتعالى أنه جعلوه جسما، فنحن نثبت جميع الصفات لله تبارك وتعالى التي وردت في كتاب الله جل وعلا، كصفة اليدين وصفة الوجه وصفة الأصابع وغيرها من الصفات التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته النبي لنفسه تجسيما على قولهم، فنحن نقول بها، فهذه نقول بها لأن الله قال بها مع نفي التجسيم، لا نثبت التجسيم الذي يدعيه البعض أنه جسم كالأجسام، كما قال هشام بن الحكم، وأعيدها وأكررها، كما قال هشام بن الحكم الشيعي الاثنى عشري، أو لم يكن اثنى عشر لأنه ما كان في اثنى عشرية في ذلك الوقت، لكن الشاهد هذا الشيعي هو الذي قال هذا الكلام. ولما نقل هذا الكلام لأبي عبد الله ولأبي إبراهيم تبرأ من هذا الكلام وذم صاحبه. وهذا مشهور في كتب الكلام كثيرا أن أول من قال بالجسم هو هشام بن الحكم، ولا يكفيه تضعيف الخوئي لهذه الروايات. لماذا؟ لأن هذه الرواية أصلا جاءت في الكافي، والكافي معلوم أنه قد صححه جماعة من أهل العلم عندهم أن كل ما فيه صحيح. هذا أمر. الأمر الثاني أن صحة الأحاديث وضعفها عندهم، هذا أمر متعسر، وقد طلبت من الشيخ أبي يوسف في الجلسة الماضية أن يأتينا بأحاديث صحيحة تجتمع فيها شروط الحديث الصحيح عندهم، ما رواه عدل ضابط إمامي عن مثله إلى منتهى، وقد وعدنا أن يأتي بجملة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات أن حديثا صحيحا عندهم. وكذلك طالبناهم بسند القرآن الكريم، أنهم لهم سند للقرآن الكريم، فقالوا نعم، وطالبناهم أن يأتوا به ونحن بالانتظار. وأما قول الخوئي الروايات بأجمعها ضعيفة، نقول الكافي كله ضعيف، وكتاب التوحيد كله ضعيف، وكتب الشيعة كلها ضعيفة، لأنها لا أساند لها ولا خطام، لأن علم الإسناد عندهم علم مستحدث أخذوه من أهل السنة والجماعة. أقول وقول الخوئي الروايات التي جاءت عن هشام بن الحكم كلها ضعيفة، فنحن نؤيده، بل نقول الكافي كله ضعيف وليس روايات هشام بن الحكم، لأن الشيعة الاثني عشرية لا إسناد لهم ولا علم لهم بالإسناد ولا كتب للرجال عندهم يعتمد عليها. وقد ذكرنا هذا ونقوله ونكرره، أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بأحاديث صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سند صحيح إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديث هذا الدين. طيب، القرآن الكريم لا إسناد لهم به، الحديث الشريف لا إسناد لهم به، أي دين هذا الذي لا قرآن ولا سنة؟ ولذلك نقول، يقول بترت كلام الطباطبائي، ما بترنا، وإنما ذكرنا ما يكفي من في هذه المسألة، وقلنا إنه ذكر هذا الحديث في ميزانه، وهذا كما قلنا هو ذكره في ميزانه، وكما ذكر الشيخ، وكما هو في الورقة التي وزعت عليكم. كونه بعد ذلك قال إن هذا الحديث يرويه أهل السنة، نعم يرويه أهل السنة، هو ذكر في البداية، قال هو أخرجه السيوطي عن أنس بن مالك، وذكر هذا في البداية. فقضية أنه يرويه أهل السنة، نعم يرويه أهل السنة في كتبهم، وهو حديث صحيح عندنا. يقول إيتنا بأسانيد هذه الروايات التي تذكرها. أي أسانيد؟ ليتني أجد أسانيد، إنني لا أجد أسانيد. يعني هي المشكلة في هذا المذهب أنه لا أسانيد له، لا اتصال له بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي أسانيد ملفقة لا يؤيدها ما في كتب الرجال من الحكم، أي على الرجال، فلا يستطيعون من خلال هذه الكتب أن يثبتوا صحة هذه الأسانيد. ولذلك عندما نرى رواة الشيعة الأقدمين مثلا، نرى أن كلهم أو جلهم بثريا، طيب، أو كانوا كان يقول بإمامة محمد بن عبد الله بن جعفر الصادق الأفطح فتحيا، فكانوا فتحية، كثيرهم كانوا فتحية، وبايعوا عبد الله الأفطح ولذلك لا يوجد عندهم رواية عن إمامي، لأن علماءهم كلهم غير إماميين، لأن المذهب الاثني عشري مذهب حديث خرج بعد وفاة الحسن العسكري لما لم يوجد له ولد، فجعل هذا المذهب الاثني عشري كما ذكر ذلك كثير من علمائهم. ظهرت فرقة فقالت هم اثني عشر وقالت فيه، بينما السابقون لا يعرفون هذا المذهب الاثني عشري. وأما ما ذكر عن الدارمي في قول الحد فهو كما ذكرنا قبل قليل، الحد والجهة والجسم، ينظر ماذا يريد الإنسان بهذا الكلام. إذا أراد نفي الحد عن الله أي نفي العلو، فنقول له نثبت الحد إذا كنت تقصد بالحد العلو، فالله فوق خلقه سبحانه وتعالى. وإذا كان يقصد بالحد أن الله محدد سبحانه وتعالى، الله ليس كمثله شيء ولا يحده شيء، هو خلق الحد وخلق الزمان وخلق المكان سبحانه وتعالى. وأما قول الشيخ أين السحر في كلام علمائنا، هذا هو السحر، هذا السحر، هذا في كتبهم نجده مسطرا موضوحا واضحا. في كتب الشيعة الاثني عشرية تجدونه في كتاب بحار الأنوار والكشكول وغيرها من الكتب، يكتبون أمثال هذا السحر ويطالبون الناس به. وأنا أقرأ لكم بعض هذا السحر الذي يدعون أنه يدعى الله به، يدعى الله به سبحانه وتعالى. هذه طا ح ح ح ح هكذا مكتوبة هكذا، ومربعات وأرقام وأحرف. طيب، وهذا كله في كتاب ضياء الصالحين، طيب، في صفحة 441. وكذلك هذا في طلبي يوم الجمعة، كذلك انظروا إلى هذا السحر الذي ينقل في كتبهم وبلا حياة. ثم يقولون أين السحر؟ السحر موجود بكثرة في كتبهم، وقد تكلم المجلسي في قضية السحر في كتابه بحار الأنوار، وتوصل في النهاية إلى أن تعلم السحر واجب وليس فقط جائز أو مستحب أو ما شابه ذلك من الكلمات، بل وصل إلى مرحلة أنه يقول إن تعلم السحر واجب. فدعوة أننا نتهمهم بهذا، هذا غير صحيح، بل نتهمهم بما هو في كتبهم. طيب، ولذلك أعيد وأكرر إن القضية أعظم من هذا بكثير. ويريد أخونا أبو يوسف حفظه الله تعالى أن يخرج من هذا الموضوع إلى الموضوع في كلام الجهة والحد والصفات، وهذه كما قلت هي موجودة أيضا في كتبهم. ولكن دعونا من هذا كله الآن، وانظروا كيف أنه لم يجب على القضايا التي ذكرتها في توحيد ألوهية الله تبارك وتعالى، توحيد الألوهية وشركهم في الألوهية. وأقرأ لكم بعض كلامهم واسمعوه بارك الله فيكم. وهذا في بحار الأنوار الجزء هم خلاص لا طيب أصدق كده. طيب، وهذا في بحار الأنوار صفحة 94، جزء 94 عفوا، صفحة 93 و100. يقول: تعلموا هذه، هذا عن حرز أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أي كنوش أرشش عطنطنطيح يا بطططغون، يعني اسمحوا لي أني أعتقرها، فريال سنون ما وما ساما سوية طيقشادوش خيطوش مشفقيش مشاششقوص طيعطوش لطفطيوش، يعني هذا وهذا يقول إذا كنت. ثم حط هذه الأحرف، وضع هذه الأحرف من السحر، وهذا كله في بحار الأنوار. فعندما يعني نقول مثل هذا الكلام لا نقوله من عند أنفسنا، بل هذا موجود في كتبهم، لا ندعي عليهم شيئا. صفحة 40 وصفحة 30 اللي بيشوف عفوا شهر كم كان لو جن ما لو شياطين لو كم لا دعوة كان تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة لي أولا إلى قوله أن أو خطأ البعض الذين قالوا بصحة الاستلقاء، وقال يعني أخطأوا في ذلك، لكن ما رأيك من يعاند ويكابر؟ فمثلا حينما قال الذهبي في سير عن النبلاء وصحح حديث الاستلقاء وهو منكر، فقيل له في ذلك أي أبو مغيث الحنبلي فقيل له في ذلك فقال إذا أردناه كان فيه إزرار على مفواته يعني هذا إصرار منه على أن الحديث صحيح وهو يعتقد بأن الله تبارك وتعالى مستلقي ويضع أحدى رجليه على الأخرى ثانيا قول هشامان أعطيته قول السيد الخوي رحمه الله تبارك وتعالى وقول العلامة المجلسي وذكر أيضا علامة المجلسي قول السيد المرتضى رحمه الله تبارك وتعالى وبالنسبة إلى الحد فأقول قال ابن تيمية فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله درب تعارض العقل والنقل الثاني صفحة 8 وأما قوله ما أتى به من بحار الأنوار والسحر كما يقول أولا أسأله ما أتيت به من بحار الأنوار هل هذه رواية أم قول المجلسي؟ حرز علي رواية إيه؟ طيب فيها سنة شايف الصفحة في سنة للإمام علي المجلسي ما يذكر سنة ما يذكر المجلسي ميت 1111 أنا معك إذا ولا ناقل هو ناقلها من الكتاب إيه زين هل وضع السنة المجلسي مو كل روايات ينقل السنة لكن في رواية تضع سنتها بعدم إيراد يضع سنة 12 ولا 13 ولا ما في أسانية موجود مو من عندك ينقل السنة ينقل السنة كامل ولا يقول عن فلان لا ينقل سنة المؤلف نفسه المؤلف نفسه في نقل عنه في المجلسي ماذا بحار أكمل مو مشكلة فتكلم عن السنة أقول قال واجب طيب لنرى الآن ماذا قال السيد الخوي حينما سألوه عن هذه الطلاسمة هل يجوز الاعتقاد بالطلاسم كالموجودة في ضياء الصالحين الجواب لا نعرف ما هذه الطلاسم وإن كانت من أنواع السحر فهي محرمة هذا في الجزء الثاني صفحة 44 صفحة سؤال 1381 كتاب صراط النجاح فنبين الواجب ان احنا محرم صح يا سعد اذا المجلس يقول واجب مو مشكله واجب عند الشيعه واجب عند الشيعه في المجلس توصل الى انه واجب هو قال انه واجب قال انه واجب بالسحر نشوف مثلا كتاب شمس المعارف الكبرى هذا الكتاب فيه أيضا طلاسم ودواية وتحبون أقرب منه بعد ما عندي مانع هذه بعد دواية وطلاسم وكتاب الشيخ أحمد البوني البوني فما رأيك الآن يا شيخ يلا إذا أردنا أن نأتي في روايات هنا وهناك وخرافات موجودة عند الطرفين أنا باستطاعتي أقول أن كل أهل السنة يقولون بهذا السحر وهذا خطأ لذلك هناك نعم روايات وردت عند الطرفين لكنها ضعيفة وغير مقبول بها لذلك حينما سئل السيد الخوي رحمه الله تبارك وتعالى قال ما أعرف هذه الطلاسم وإن كانت من أنواع السحر فهي محرمة انتهى الأمر أما بالنسبة إلى الشيعة ما عندهم أحاديث متصلة سنة إلى رسول الله أقول يا شيخ لو أتعبت نفسك قليلا وتصفحت الكافي لوجدت أقول قال الكليني رحمه الله تبارك وتعالى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أبي المحبوب عن ابن رهاب عن ابي حمزه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير جاركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن من خير جاركم التقي النقي السمع الكفين النقي الطرفين إلى آخر الحديث. وهذا موجود في أصول الكافي الثاني صفحة 57 حديث رقم 7 طبعة دار الكتب الإسلامية 1375 هجري. وعلق العلامة مجلسي على هذا الحديث بقوله: حسن. قراءة العقول الجزء السابع صفحة 57. وأيضا في الكافي حتى نجيب الشيخ عثمان لأنه يعني يقول: لا يوجد مثل أحاديث صحيحة متصلة بالسنة. الآن نرى الكلي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: حدثوا من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياض عن أبي حمزة قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إلى آخر الحديث. الفروع من الكافي الجزء الخامس صفحة 324 رقم الحديث 1. وقد صحح العلامة المجلسي أيضا هذا الحديث في مرآة العقول الجزء 20 صفحة 10. تريد أيضا بعد الحديث؟ الحديث في سيرة الذهب معروف عارف. لا تفضل مو شيء بدون كلام يا جماعة. لا لا تعليق بسيط حلو ما قال الصدوق رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر. قال الصدوق رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة الحلم السفه، وآفة العبادة الفترة، وآفة الضر الصنف، وآفة الشجاع البغي إلى آخر الحديث. هذا كتاب الخصال الجزء الثاني صفحة 454 عفوا رقم 7 باب 9 طبعة مؤسسة المنفق الإسلامي. وهذا اسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. كل يوم حديث اخر كيف؟ ما راح اخذهم واجيب لك اسانيدهم. حاف ابو عليك هذا الوجود دور. دور كذا. لا لا. دور حياه راحتي. اعطيك اللاتر كله خلاص. لا لا لا. طلع اسانيدهم. حديث حديث. ناخذهم. مو مشكلة ان شاء الله. هذا بالنسبة إلى قوله أنه لا يوجد أحاديث صحيحة عند الشيعة. طيب تفضل شيخ محمد. خلاص نتكلم قليلا ثم اخونا قتادة كما تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا ذكر لما تكلم عن عبد المغيب نقل عن غير قصد قال الذهبي وهو منكر في الحديث. فلما ترجم لي عبد المغيب عند الذهبي لم يذكر ان الذهبي قال عن حديثي انه منكر، لكن على كل حال الان ذكره، لكن المره الاولى ما ذكره. طيب اما قوله عن ابن تيميه انه قال عن الحد لم يعترف به فقد كفر الذي ذكرناه قبل قليل، وهو الحد الذي يراد به